فتنة وما بد من تحرير الأرض منهم وإعادتهم من حيث جاءهم. وترك الشعوب بعد ذلك حرة تعتنق الإسلام إذا شاءت أو تتركهم مع المشاركة في أعباء الدفاع العسكري عن الأرض التي كانت مستعمرة ثم حررها الإسلام. هل الفرس أحسن حالا من الروم؟ كلا، إن كسرى أصدر أمرا بالقبض على محمد بعدما مزق رسالته، وكان حبزه يحتلون العراق، وموقفه حاسم في رفضه الدعوة والدعاء، فما يجوز تركهم. تلك هي أسباب الأولى للفتوح. وقد حرص الخلفاء والأمراء وقادة الجند ألا يشاركوا في حرب إلا بعد دعوة متأنية واضحة مفصلة. وهات هذه الوقائع من حياة الصحابة التي أجهل الأسف بعض أدعياء السلفية ممن صدقوا أن رسول يأخذ الناس عن غيره، أو أن الدعوة كان ثم ألغيت، كما توهم نافع مولى ابن عمر. جاء في كتاب حياة الصحابة تحت عنوان دعوة الصحابة إلى الله ورسوله في القتال على عهد عمر على عهد أبي بكر الصديق ووصية أبي بكر الأمراء بذلك. أخرج البيهقي في صاد 85 وابن عساكر عن سعيد بن المسيب ابن المسيب أن أبا بكر رضي الله عنهم لما بعث الجنود إلى الشام أمر يزيد ابن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرح حبيل ابن حسنة، ولما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثانية الوداع، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي ونحن ركبان؟ فقال إني احتسبت خطاي هذه في سبيل الله. ثم جعل يوصيهم فقال أوصيكم بتقوى الله، أغزوا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، فإن الله ناصر ديني، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجنبوا ولا تفسدوا في الأرض ولا تعصوا ما تؤمرون، فإذا لقيتم من عدو من المشركين فإن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث، فإنهم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ودعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإنهم فعلوا فاخبروهم أن لهم مثل مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإنهم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فاخبروهم أنهم كعرب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين، وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم للجزية، فإنهم فعلوا فأقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإنهم أبوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوا إن شاء الله، ولا تعقن نخلة ولا تحوقنها ولا تعقروا الهيمة ولا تعقروا البهيمة ولا شجرة ثمر ولا تهدموا بيعة ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامة فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. وفي عهد عمر بن الخطاب إننا فتحنا فارس فحدثت هذه القصة تحت عنوان دعوة سلمان الفارسي يوم القصر الأبيض 3 أيام. وأخرج أبو نعيم في الحلية صاد 189 عن أبي الطبختري أن جيش من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، فحصروا قصرا من قصور فارس، فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني لأدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال لهم أنا رجل منكم فارسي، أترون العرب تطيعني؟ فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطيتمون الجزية عن يد وأنتم صغيرون. قال ورطمنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين، فإن أبيتم نبذناكم على سواء. فقالوا ما نحن بالذي نؤمن وما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. قالوا يا أبا عبد الله ألا لنهد إليهم؟ قال لا، فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا، ثم قال إن هدوا إليهم فنهدوا إليهم. قال ففتحوا ذلك الحصن. وأخرج أيضا أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك كما في نصب أراية صد 378 بمعنى وفي فلما كان في اليوم الرابع أمر الناس فغدوا إليها ففتحوها وأخرجوا ابن أبي شيبة كما في الكنز. وأخرج أيضا ابن جرير عن الطبختري قال كان رائد المسلمين سلمان الفارسي، وكان المسلمون قد جعلوا داعية أهل فارس. قال عطية وقد كانوا أمروا بدعاء أهل بهراسيبر، ودي مدينة من مدن هو فارس، وأمروه يوم القصر الأبيض فدعاهم 3. فذكر الحديث في دعوة سلمان رضي الله عنه بمعنى هذه وروايات في الدعوة إلى الإسلام قبل القتال المستفيدة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عنهم. وغفله نافع غفر الله لنا وله عن هذه الحقيقة لعلها كبوة الجواب. والمنام كله على من يتعصبون لخطئه ويخاصمون الصواب من بعد ما تبين، ولا أدري الحساب من ينشر بعض الجاهلين أن سيد الدعاء يأخذ الناس على غيره من غير دعوة ولا بلاغ، وأن دعوة كانت في مرحلة موقوتة ثم اختفت. ما يبلغ الأعداء من جاهل وما يبلغ الجاهل من نفسه. الكلمات الصادقة المضيئة تنبع من سرائر هادية زاكية، وهي تلتمس أول ما تلتمس في تراث النبي، ولم يبقى موضع الثقة من هذا التراث الغالي إلا ما خلفه لنا محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه وسنته. أما هذا القرآن فقد أعي الإنس والجن أن يجيء بمثله، ومنذ نزوله ومنذ نزل إلى يوم الناس هذا إلى أن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهو محفوظ بحفظ الله لا طاقة إليه غيبة ولا تواحم في تحريف، ولا يستغنى الطلاب الحق عن آياته البينات. وأما السنة فأوجز ما يقال فيه أنها تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم، وقد أوتي محمد جوامع الكلم وانسابت هداياته من ينبوع الجياس بالرجل حافل بالخير. وسبحان من أبدع محمدا، إن الإنسان الفز الذي صان الإيمان مادة ومعنى وعاش به سيرة ودعوة وأقام على دعائمه مجتمعا ودولة وأنشأ باسم حضارة ترنو إليه المشارق والمغارب ويرهب بأسها المعتدون والفوضويون. والثقافة الإسلامية قامت على الكتاب والسنة معا، وقد يأست الشياطين من تحريف الكتاب فحاولت النيل من السنة، ولكن العلماء النقضة صدوا هذا الهجوم ومضوا بقافلة الإسلام منيعة الجانب على حين طرشت رسالات وحالة رسوم. ولا نزال بفضل الله محوة الإسلام، ولم تخلو الأرض من قائما لله بحجة، ولا أعرف أحد من علماء الإسلام هوا من مكانة السنة النبوية، ولا أجاز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ويمضي هو على خلافها، بل زال طريق الكفر. وما قد يقع بين العلماء من شجار في القضايا الفرعية أساسه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أم لا؟ قد تقول فقد رسع علم المصطلح واتضحت منه أسس القبول وغض بشتى المغويات، ونقول صدقت، وذلك ما نريد تطبيقه لا غير. إننا نلتزم بموضع أئمتنا الأولون ولا نفكر في البعد عنه. كلما لفتنا النظر إليه أن الشذوذ والعلل في متون الحديث تدخل فيهم الفقهاء إلى جانب الحفاظ، وقد دخلوا فعلا في الماضي وجد في عصرنا ما يستدعي المزيد من البحث والاستقصاء. وأعرف أن البعض يوجس خيفة من هذا القول، ولكن تجاربي في ميدان الدعوة تجعلني أزيد الأمر تفصيلا. في أيام الحزام الإسلامية التي نعانيها والتي ألصقت بالإسلام ما شاء أعداء من نقائص، سمعت خطيبا يروي هذا الحديث: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، قلت له إن ديننا متهم بأنه ضد حقوق الإنسان وضد كرامة المرأة خاصة، فما حملك على إيراد حديث يفيد أن الرجل يضرب امرأته كيف يشاء لا يسأل عما يفعل، وأنت تعلم أن هذا معنى مرفوض في الكتاب والسنة جميعا؟ قال: إنني رويت حديثا صحيحا. قلت لهم: ألا تحفظ حديث مسلم في صحيحه: لا تؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يفاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء، فتكون الزوجة مضروبة أهون على الله من نعجة منطوحة ظلما. قال: النساء منذ حواء إلى اليوم يستحققن الحذر والتأديب، وقد جاء في الحديث: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الظاهر. فقلت له: ما خانت حواء آدم ولا أغرته بالأكل من الشجر، وهذه من أكاذيب الطغاة، والقرآن صريح وحاكف أن آدم هو الذي عصى ربه، ولكنكم دون مستوى القرآن الكريم وتنقلون من الروايات ما يقف عقب أمام سير الدعوة الإسلامية. لماذا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته أن أربي بناتنا ليذهبن إلى فحل يلطمهن أو يؤذيهن دون مساءلة في الدنيا والآخرة؟ بأي منطق تتكلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. وهاتين آيتين تدوران حول نفس المعنى، ذلك في الآخرة، ومن حق المرأة في الدنيا أن تشكو ما نزل بها إلى أهلها أو الحكم الذي يمثلها أو القاضي الذي يجب أن يسأل زوجها، ولا بعد إذا تطلب الخلع أو تطلب التطليق للضرر. إنك أيها المتحدث باسم الإسلام تفتن الناس عنه بهذه الأحاديث، وهكم موقفا آخر من واعظ يحب الحكايات ويصطلت الناس بما تحوى من عجائب. قال: إن الدجال موجود الآن في أحد الجزر ببحر الشام أو بحر اليمن مشدود الوثاق، وقد رآه تميم الداعي بعدما غرقت السفينة التي كان يركبها هو وصاحبهم وتحدثوا معه وهو موشك على الخروج، وقد حدث بذلك فاطمة بنت قيس في سياق طويل. قال لي طالب يسمع درس: هل يمكن ننزل في رحلة إلى هذه الجزيرة لنرى الدجال؟ قلت له: وما تفعل برؤيتي، الدجالون كثيرون، وإذا تحصنت بالحق نجوت منهم ومن كبيرهم عندما يخرج. قال: ألم يزر أحد هذه الجزيرة بعد تميم الداغي؟ فأثرت السكون وصرفت طالب عن الموضوع بلا باقة. إن أساطير الرومان والعرب والتركي والصليبيين تجوب البحرين الأبيض والأحمر منذ بضعة عشر قرنا ولم تر هذه الجزيرة. وفي عصرنا هذه الطرق كل شبر في البر والبحر، والتقطت صور لأعماق المحيطات عن طريق الأقمار الصناعية، فأين تقع هذه الجزيرة؟ وأخيرا فذكرت كلمة عمر بن الخطاب وهو يرد حديث فاطمة بنت قيس في نفقة المطلقة ثلاثة، قال: لا ندعو كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة لا ندري حفظت أم ناسيت. قلت: ونحن لا نعرض كتاب ربنا وسنة نبينا لتكذيب من أجل حديث السيدة نفسها في قضية أخرى، يجب أن تسيق قافلة الكتاب والسنة دون عائق. وثم أمر أخيرا: لقد ثبت على وجه اليقين أن الجنين يتكون من حيوان منوي وحيد يختار بويضة المرأة، هذا الحيوان الفز يسبق مئات الملايين من أمثاله تسبح في الماء الدافق، وعندما يصل تبدأ المرحلة الأولى من الحياة الإنسانية، وهو الذي تنشأ عنه الذكورة والأنوثة. فليس لماء المرأة دخل في هذا، بل قال العلماء إن البلل الذي يرطب الرحم عند الوقاعة لا يسمى ماء إلا مجازا ولا دخل له في التكوين. وقد التقطت صور الحيوان المنوي الذي ينشأ الذكورة والآخر الذي ينشأ الأنوثة، كما أمكن في الأنابيب الجامعة بالحيوان المنوي والبويضة. والمعروف أن القرآن الكريم سبق إلى تقرير هذه الحقيقة في قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، صدق الله العظيم. واليقين الثابت بالعلم وبالوحي لا يجوز أن يتقدم عليه ظن علمي يروي حديث أحد يزعم فيه الراوي أن الأنوثة تنشأ من علو ماء الأنثى على ماء الرجل. إن حديث الأحد يتأخر حتى من أمام النص القرآني والحقيقة العلمية والواقع التاريخي، أو يتأخر كما يقول المالكيون أمام أهل المدينة وأمام القياس القطعي كما يقول أحناف. ذلك ما هديت إليه، فإن كان حقا في من الله وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله أولا وأخيرا. وهنا انتهى كتاب الإمام العالم العلامة الشيخ محمد الغزالي، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث.